بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى عند الباب السابع. قال: الباب السابع: الحيض والنفاس. قال: الفصل الأول: الحيض. لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتقررة تعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة، وتغسل أثر الدم، وتتوضأ لكل صلاة. والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. والنفاس قال الثاني أو الفصل الثاني: النفاس. النفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، وهو كالحيض. هذا الباب المتعلق بالحيض والنفاس يترتب عليه أحكام كثيرة، وكون هذا الباب يتعلق أصالة بالنساء، إلا أن الرجل هو الأب، وهو الابن، وهو الزوج، وهو الأخ، فلا شك أن هذه الأحكام يحتاج إلى معرفتها الرجال والنساء على حد سواء. وقد جعلها الله عز وجل، أعني باب الحيض والنفاس، جعله الله عز وجل أو رتب الله عز وجل عليه أحكاما شرعية كثيرة في باب العبادة، وفي باب العشرة، وفي باب المعاملة، وغير ذلك. يترتب على هذا أحكام في النكاح، في الصلاة، في الصيام، في الحج، فيما يتعلق بالعدد والنفقات، وانقضاء مدد عدة المطلقات والمختلعات والمفسوخات، كل هذا يرجع ويتعلق بأحكام الحيض والنفاس. ومسائل الحيض والنفاس بحر لا ساحل له، حتى أنه جاء أن الإمام أحمد رحمه الله بقي 9 سنين وهو يتعلم هذا حتى أتقنه. الإمام أحمد بن حنبل يبقى 9 سنوات وهو يمارس هذا ويجمع الأحاديث وينظر في كلام أهل العلم حتى أتقنه، وذلك لكثرة المسائل المترتبة على هذا الباب، لا سيما اليوم والنساء يستعملن بعض ما يكون مانعا للحمل من لوالب أو حبوب أو إبر أو غيرها، مما يؤدي إلى اضطراب الدورة عند المرأة، يؤدي إلى اضطراب الدورات، وبعد ذلك يحصل اضطراب عند المرأة وعند المفتي، ويحصل بعد ذلك من الإشكالات الشيء الكثير. المهم أن هذا الباب باب مهم ويحتاج إلى معرفته، ويترتب عليه أحكام كثيرة. والمؤلف رحمه الله تعالى قد اختصر الكلام عليه هنا، فنمشي تبعا للمؤلف رحمه الله تعالى في اختصاره. قال: باب الحيض. والحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وأما في اصطلاح أهل العلم فكما قال ابن قدامة في المغني: هو دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة يعتادها في أوقات معلومة. دم يرخيه الرحم، وهو دم جبلة وطبيعة، فإن دم الحيض من الدماء الطبيعية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما في صحيح مسلم لأم المؤمنين عائشة لما حج مع نسائه حجة الوداع وصلت إلى سرف مكان قريب من مكة حاضة دخل عليها وهي تبكي قال ما لك أنفستي يعني حظتي قالت نعم قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فدم الحيض دم طبيعة علامة على بلوغ المرأة ومن حكمة الله عز وجل ورحمته أن هذا الدم ينقطع إذا حملت المرأة غالبا ونادرا ما تحيض الحامل أمر نادر ولذلك لو حاضت حامل هل يكون طلاقها في حال حيضها وهي حامل طلاقا سنيا أم طلاقا بدعيا من أهل العلم من لم يلتفت إلى حيضها في حال حملها وقال هو طلاق سني لأن حامل لا تحيض ومن أهل العلم من قال لا طالما أنها حاضت وهي حامل فإن طلاقها في حال الحيض يكون طلاقا بدعيا المهم أن المرأة إذا حملت فإن هذا الدم يتحول برحمة الله عز وجل وقدرته إلى غذاء للجنين يتغذى هذا الجنين بهذا الدم ويتحول إلى غذاء لهذا الجنين فإذا ولدت خرج بعد ذلك الدم وربما انقطع في الغالب أثناء الرضاع إذا أرضعت هذا إذا كانت ترضع أما كثير من نساء العصر فإنها إذا وضعت أخذت تنظر أنواعا من الحليب من أجل أن تحافظ على ثدييها من التكسر والتفلت وتحافظ زعمها على رشاقتها وإن جلبت العلل والأسقام والأوجاع والضعف لولدها المهم أن هذا الدم دم الحيض هو علامة على بلوغ المرأة ويترتب عليه كما سبق أحكام قد هيأ الله عز وجل عائشة وحاضت قبل أن تشرع في مناسك الحج من أجل أن من حج معه امرأة أم أو بنت أو أخت أو زوجة وحاضت ولا بد للنساء من ذلك ما هو الحكم كذلك أيضا صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى حاضت ولكنها حاضت بعد أن فرغت من المناسك وبقي طواف الوداع النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة فلما أمر بالرحيل قالوا له إنها ما طافت فقال عقرى حلقة أحادثتنا هي ظن أنها ستحبسه ويبقون في انتظارها من أجل أن تطوف طواف الزيارة أو طواف الحج أو الإفاضة الذي هو ركن فقالوا قد طافت قال فلسنفر إذن فيسقط عن الحائض طواف الوداع نفست أي ولدت أسماء بنت عميس في الميقات وستستمر في السير إلى مكة على البعير وهي في حال ولادة جاءت أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع ما قال تحمل مع الطفل ترجع إلى المدينة كيف تمشي كيف تفعل أمرها أن تغتسل وأن تستذفر يعني تتحفل بلغة العصر ثم تواصل المسير مع أنها في حال ولادة وعلى بعير وشمس وريح وثمانية أيام من المدينة إلى مكة المهم أن الله عز وجل ساق هذه الحوادث من أجل أن نعرف أحكام حج وعمرة الحائض أو النفساء إن وقع حيض أو نفاس كذلك أيضا المرأة المعتدة إن كانت حائلا يعني ليست بحامل وهي ممن يحيض ليست آيسة ولا صغيرة فإنها تعتد ثلاثة قروء هل هي ثلاثة أطهار ثلاث حيض على الخلاف بين العلماء المهم يتعلق هذا بالحيض المختلعة الراجح والمفسوخة الراجح أنها تعتد بحيضة واحدة ترتب على هذا على الحيض كذلك أيضا وقت النفقة وما نفقة فأحكام كثيرة تترتب على مسألة الحيض وعلى مسألة النفاس فلذلك يقول هنا إن دم الحيض هو دم طبيعي يرخيه الرحم في سن معلوم مرأة حيض إذا بلغت سنا معينا وينقطع منها الدم إذا بلغت سن الإياس قيل 50 وقيل 60 وقيل قبل ذلك وقيل ما بين ذلك المهم أنها آيسة إذا انقطع الحيض قبل الحيض تكون صغيرة. ولذلك قول الله عز وجل طيب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذه الآية صفعة في وجوه الذين يقولون إن المرأة الصغيرة كيف تتزوج؟ حرام إجرام، وين حق المرأة زوجه صغير؟ وهذه الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، هذه الكبيرة في السن التي انقطع عنها الحيض، قال واللائي لم يحضن، يعني والمرأة المزوجة التي لم تحض بعد هذا ما بلغت. كم عدتها إذا طلقت؟ ثلاثة أشهر. إذن يجوز أن تتزوج في هذا السن أم لا؟ نعم، وإن رغمت أنوف أعداء الإسلام وأذناب أعداء الإسلام الذين يكرهون مثل هذا، ومؤتمرات وإن شئت سمها مؤامرات تعقد من أجل مناقشة الزواج المبكر، ونسوا العوانس التي امتلأت بهن البيوت والجامعات والمدارس وغيرها. ما يناقشون مسألة العنوسة والفساد المترتب على ذلك، وكل واحدة البيوت مليئة ببنات 30 و35 و40 وما نحو ذلك، لا، يناقشون مسألة الزواج المبكر. لابد تنتظر المرأة حتى تبلغ 18، من أجل أنها لو أرادت تشرب تغرب، لو أرادت تفعل لها قصة حمل لا غرام مع أي واحد، فالمهم لا يجنى عليها بالزواج. وقد أعلن بعض الغربيين جائزة قيمة لكل امرأة بلغت 18 سنة ولا زالت محافظة على بكارتها، جائزة أعلن لكل امرأة بلغت هذا السن ولا زالت تحتفظ ببكارتها. وبعد ذلك يقول لك لا، الزواج المبكر هذا يعني مشكلة المشاكل لابد من مناقشته مع ندرته وقلته، مع أن هذا الأمر نادر وقليل. انظروا في واقعكم واقع من حولكم، كم هن النساء التي تزوجن في 15 أو ما هو دونه؟ قليل جدا ونادر، وربما أحيانا قد يقول بعض الناس أنا لا أعلم ولا أذكر ولا أعرف من قد يعني تزوجت في هذا السن. لكن هكذا الغرب يشغل الناس مثل هذه المسائل، وتركوا ما يحتاج إليه الناس الحاجة الماسة. مثل ما يأتي الناس، الشعب اليمني في أزمة عظيمة، وألمانيا تتبرع ملايين الدولارات من أجل الحفر حق الانتخابات، وهم بحاجة إلى يعني دعم البر ودعم البترول ودعم المحروقات والأشياء الأخرى. لا، الشيء الذي دخل الناس في دبور ومخالفة لأعداد ومخالفة للشرع موافقة لأعداد الإسلام، هذا يدعى مشجع. والأشياء الأخرى لا، يبقى شعب في حالة من الصراع والجوع والفقر ويبقى على هذا الحال، هذا الأمر لا يعني لا شرق ولا غرب. طيب، نعود إلى الحيض والنفاس. طيب، المهم أن أحكام الحيض والنفاس أو دم الحيض والنفاس والاستحاضة دماء طبيعية. إذا بلغت المرأة إذا حاضت المرأة علامة على بلوغها، علامة على بلوغها. طيب، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لم يأتي تقدير في أقله وأكثره. يعني الآن كم يمكن أن تحيض المرأة؟ أقل ما يمكن، وكم أكثر ما يمكن أن تحيض؟ الشوكاني شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين من أهل العلم سلفا وخلفا يقولون إن الحيض ليس له وقت محدود معلوم قلة ولا كثرة، لأن الشرع ما جاء بذلك، ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. البعض يقولون أقل الحيض يوم وليل، لا يمكن أبدا أن تحيض أقل من هذا الوقت. طيب أكثره؟ قالوا أكثره 15 يوم أو 20 يوم. إيش الدليل على هذا؟ لا دليل. من ادعى تحديدا فعليه البرهان. نعم، الغالب على النساء أنها تحيض 7 أيام، من النساء من تحيض 6 أيام 5 أيام، من النساء من قد يكون أقل كأربعة أو 3 أيام بل يوم، بل من النساء من لا يأتي الحيض إلا دفعة ثم بعد ذلك ينقطع. لكن هذا شيء نادر وقليل، والغالب على النساء أنهن يحضن 7 أو 6، ومنهن من يكون 5 أو 4. المهم أنه لا دليل على التحديد إلا ولا كذا. امرأة قالت لا يأتيها الدم إلا يوم، إذا أقبلت حيضتها فهي في حكم الحائض، وإذا انقطع حيضها ورأت الطهر، إن كانت ممن يرى الطهر بالقصة البيضاء أو ممن يكون طهرها بالجفاف، لأن من النساء من تطهر برؤية القصة البيضاء، ومن النساء من تطهر برؤية الجفاف. فإذا طهرت المرأة بعد يوم انتهت أحكام الحيض وأصبحت في حكم المرأة الطاهرة، تصوم، تصلي، تعمل ما تعمله المرأة الطاهرة ولا تمتنع من زوجها وما أشبه ذلك. طيب كثرة كذلك لا دليل على أن الحيض له وقت معين لا يمكن أن يقل عنه أو لا يمكن أن يتجاوزه، إلا أن يطبق عليها الحيض طيلة الوقت، يعني طيلة سنوي في دم مستمر لا يمكن أبدا. كيف تتزوجها؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم رمضان؟ لا يمكن أبدا أن يطبق عليها الدم نهائيا، ولأنها حينئذ ستكون أو تدخل في حكم المرأة المستحاضة وستنتقل إلى يعني أحكام أخرى. المهم أنه يقول لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 19 صفحة 37 و200، قال ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لأقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر، فمن قدر في ذلك حدا فقد خالف الكتاب والسنة، والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث الأصح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن قدر أن أكثره 17 استمر بها على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر بها الدم دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض، لأنه قد علم من الشرع واللغة أن المرأة تارة تكون طاهرة وتارة تكون حائضا، ولطهورها أحكام ولحيضها أحكام. انتهى كلام شيخ الإسلام. إذن لا يمكن أن يطبق الدم على المرأة طيلة العام دائما وأبدا، تكون مستحاضة، لا يمكن أن هذا الدم يستمر على هذا الحال. طيب وهل يمكن ألا تحيض؟ هل يمكن ألا يأتيها حيض أبدا؟ الله أعلم حيض الواقع، لكن اقتضت حكمة الله عز وجل أن تحيض النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أمر كتبه الله على بنات آدم، أي أن الله عز وجل فرضه وقدره وأوقعه على بنات آدم، لا بد من هذا. قال وكذلك الطهر، أي لا حد لأقله، لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين. قال فذات العادة المتقررة تعمل عليها، المرأة إذا كان لها عادة ترجع إلى العادة، كما جاء من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا في حق المعتادة التي عادتها مثلا أن يأتيها الدم في أول الشهر 5 أيام أو في وسطها أو في آخر، حصل لها مرض جاء نزيف مستمر اختلط من أول الشهر إلى آخره في نزيف، نقول متى كنت تحيضي؟ قالت 5 أيام في أول كل شهر هجري. قلنا إذن في أول كل شهر هجري بقي 5 أيام، بعد 5 أيام اغتسلي وأنت في حكم الطاهرة، الدم مستمر. قلنا هذا الدم بعد هذا الوقت هو دم استحاضة، لأن لها عادة ترجع إليها، لأن لها عادة ترجع إليها. من حصل في حقها اضطراب العادة اضطربت عليها، مرة تأتيها في أول الشهر، مرة في نصف الشهر، مرة في آخر الشهر، اضطربت عادتها ثم أطبق عليها الاستحاضة، ماذا تعمل؟ الجواب هذه ترجع إلى التمييز، إذا لم يكن لها عادة معلومة ترجع إلى التمييز. إيش معنى ترجع إلى التمييز؟ دم الحيض له أوصاف معينة، يصحبه آلام معينة، له لون معين وريح معين وآلام معينة تعرفها النساء، فتنظر في هذا الدم بتلك الصفات فيأخذ حكم الحيض وما سواه فتكون في حكم النفساء. طيب إن لم يكن لها عادة ولا تمييز، لا عادة ولا تمييز، وهذا يكون في حق امرأتين، المتحيرة والمبتدئة. المبتدئة التي أول ما حاضت دم واضح استحاض، ما تستطيع أن تميز، وليس لها عادة مسبقة حتى ترجع إليها، ولا عندها خبرة تميز بين هذا وهذا من الدماء، هذه ترجع إلى عادة نسائها. تنظر في أخواتها كم تبقى الواحدة من أخواتها على الحيض، فتعمل بعادة النساء أو بعادة أكثر النساء أو بعادة أكثر النساء. طيب يقول وغيرها ترجع إلى القرائن، أي من لم يكن لها عادة ترجع إلى القرائن، علامات، أمارات، آلام، لون، ريح، أشياء معينة تعرف من خلالها أن هذا هو دم حيض. قال وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره من حيث اللون، من حيث الريح، من حيث الآلام المصاحبة. وبعض الأطباء الآن يذكر علامات أخرى في دم الحيض من حيث الطب، قال فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره، طالما أنها تميز، فإذا جاء دم الحيض فهي حائض، وإذا جاء غيره فهي مستحاضة. وبنات جحش الثلاث كلهن كن يستحضن باستمرار، بل زوجة عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، صور وقت طويل. وواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش، أخت فاطمة بن جحش، حملة بن جحش، كانت تستحاض حتى أنها كانت تصلي وتضع تحتها طش يقطره بالصلاة لكثرة الدم. نعم، فالمهم أن بنات جحش كنا مستحاضات، وأحيانا قد تبتلى المرأة مثل هذا، فإذا كانت مستحاضة وجب عليها الصوم والصلاة والحج وقراءة القرآن، إذا يعني لا القرآن باعتباره ليس واجبا، لكن الصلاة والصوم وأن تفعل مناسك الحج بالإجماع. وجمهور العلماء هل لزوجها أن يطأها وهي مستحاضة الدم نزيف مستمر؟ جمهور العلماء نعم يجوز. طيب والدم مستمر، هو ليس بدم حيض ولا دم نفاس، طيب هذه المرأة مستحاضة طيلة السن، أجب على زوجها؟ فتقول طيب يعني انظر لامرأة ثانية هي مش راضية وما تقبل مثل هذا الكلام، ولا لو قبلته ما يستطيع. طيب هل يجوز له شرعا؟ جواب نعم. طيب مع نزول الدم؟ جواب نعم مع نزول الدم، فلأن هذا ليس بدم حيض ولا دم نفاس، هذا دم استحاضة الذي تسميه النساء النزيف، الذي يسميه النساء اليوم نزيف. المرأة إذا وقع عندها نزيف الآن تقول مرجان، فخلاص يعني فقر دم، سيذهب الدم، سيقع لها ويقع لها. وكانت هذه المرأة 7 سنين والدم مستمر، وجاءت من تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما أثج ثجا، يعني مثل العين الذي يخرج منها ما يخرج. فمثل هذه دماء طبيعية، هذه دماء طبيعية، والمرأة قد تتخوف إذا كانت صغيرة غير يعني خبيرة بذلك، أو ليس من عادتها ولا عرفت هذا. وكذلك أيضا الزوج هو يعني يكون في أول الأمر وصاحب عليه والدم ومن البيت يعني التقلان وكيف صفراء كيف خضراء كيف يعني حصل الله وحصل، مع أنه لا يمنع الدواء، لا يمنع، لا يمنع أن تتداوى تعرض نفسها على طبيبة، فإن الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. لكن هذا لا بد أن يعلم أنه دم طبيعي. امرأة يأتيها، الغالب على النساء إذا حاضت أصيبت بأمراض في الحقل، حقلها ما عاد تستطيع، طيب إحدى يسعف حقلها، هذا مرض الدورة، وإيش فيه يعني مرض طبيعي ما يحتاج إلى علاج، وربما جاء دواء أدى إلى مرض في غير محله، في غير محله. طيب يقول فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهرة، يعني مستحاضة في حكم الطاهرة في كل شيء، مع زوج في الصلاة، في الصيام، في الحج، في قراءة القرآن، في دخول المسجد لدرس أو تعليم أو تعلم أو ما أشبه ذلك، في حكم الطاهرة في كل شيء، إلا أنها في الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك بالإجماع، وفي معاشرة زوجها لها عند الجمهور، وهناك من يمنع، والصواب مع الجمهور. قال وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم، يعني هي المستحاضة هذه إذا جاء وقت الصلاة تتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، تتوضأ لكل صلاة فريضة، أما النوافل لا، لأن النوافل كثير تحتاج تعمل أربع قبل الظهر، قلنا توضأي بعد الركعتين، توضأي بعد جاء الفرض، توضأي بعد ركعتين بعد الظهر، توضأي، يعني الشرع ما يأتي مثل هذا التشديد والتعسير، لكنها تتوضأ بعد دخول الوقت للصلاة الحاضرة، فإذا توضأت تتوضأ وتتحفظ صلي الرواتب القبلية ثم صلي الفريضة ثم صلي الراتبة البعدية إن كان للصلاة راتبة بعدية، وبعد ذلك إذا جاء الوقت الثاني ولم ينتقض وضوءها بغير هذا فإنه يجب عليها أن تتوضأ، لأن حدثها دائم، حدثها مستمر، الدم خارج باستمرار. قال وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش المذكور سابقا. قال والحائض لا تصلي ولا تصوم خلافا للخوارج، الخوارج قالوا تصلي وتصوم، كيف تصلي وتصوم؟ ولذلك جاء في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الخوارج يرون أنها تصلي وتصوم. قالت لها عائشة أحرورية أنت من الخوارج الذين خرجوا بحرورة؟ قالت لا، ولكني أسأل. والخوارج عندهم تنطع في العبادة، تنطع في العبادة الرجال والنساء، حتى أنه ذكر كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن زوجة عبد الرحمن بن ملجم، لأنه لما اتفق مع اثنين على قتل علي بن أبي طالب وعلى قتل عمرو بن العاص وعلى قتل معاوية رضي الله عنهم، واختاروا توقيت من أحسن الأيام 17 من رمضان، يقتلوا علي بن أبي طالب، يقتلوا معاوية وعمر بن العاص، ذهب عبد الرحمن بن ملجم الشقي من أجل إلى الكوفة لقتل علي بن أبي طالب. جاءت امرأة من الخوارج تسمى حذام أو قطاب، فأعجبه جمالها فنسي ما جاء له وخطبها نفسها، قالت ب3000 درهم لها 4 شروط، الشرط الأول 3000 درهم، وأن يخدمها عبدا وأمة، وأن يقتل لها علي بن أبي طالب لأنه قتل أباها وأخاها يوم النهروان. قال ذلك لك والله ما جاء بي إلا قتل علي بن أبي طالب، موافق. فتزوجها ودخل بها، وكانت قبل أن يتزوج بها ملازمة المسجد عبادة خارجية عظيمة، ملازمة المسجد في عبادة الانقطاع، يعني وكأنهم يعني العمل يعني مبرور يفعلون. فالمهم أنها بعد ذلك لا زالت تحرضه حتى ذهب إلى المسجد مع شبيب الخارجي ومع وردان الثالث الذين يعني اتفق معهم على ذلك. خرج علي بن أبي طالب لصلاة الصبح يوقظ الناس قبل الصلاة، الصلاة الصلاة الصلاة، جاء إليه شبيب وأراد أن يضربه فضرب الطاق، وجاء هذا عبد الرحمن ملجم وضربه في يعني شق قرن رأسه ضربة وحتى سقط إلى الأرض، ثم فر شبيب وقتل الثاني، كتفوا هذا عبد الرحمن وجاءوا به. قاله علي بن أبي طالب يعني ألم أكن محسن إليك يا عدو الله؟ قال بلى. قال فما حملك على ما صنعت؟ قال والله لقد حددت هذا السيف 40 يوما وسقيته السم 40 يوما ودعوت الله أن أقتل به أشقى الناس. يعني انظر إلى العقول، يعني يدعو الله أن يضرب به يقتل به أشقى الناس، ولما كان يقنع شديد قال له هل لك في خير الدنيا والآخرة، في شرف الدنيا والآخرة؟ قال وما هو؟ قال قتل علي بن أبي طالب. قال سكنتك أمك قتل علي بن أبي طالب؟ قال له نعم، يعتبر شرف للدنيا والآخرة، يعني ما يعتبرونه سيئة، يعتبرونه حسنة عظيمة وطاعة وقربة من القربات العظيمة، من القربات العظيمة، حتى أنهم ذكروا كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، وقد قال الخوارج أغرب أشكال بني آدم، قال وإنهم يدخلون تحت قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وسعد بن أبي وقاص قال إنهم يدخلون تحت قول الله عز وجل إلا الفاسقين الذين يقطعون ما أمر الله به يوسف، هؤلاء قال يدخلون تحت هذه الآية. وأما الحسن البصري قال والله ما جاءوا بيوم خير قط من الإسلام والمسلمين. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية قال لو تمكنوا، يعني الخوارج، قال لا عادوا أمر الإسلام جاهلية ولا أفسدوا في الأرض ولا قطعوا السبل، ولا قطعوا السبل. المهم هذه على الطريق، يعني الخوارج هؤلاء، عائشة رضي الله عنها لما جاءت تلك المرأة وقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم أن الحكمة في قضاء الصلاة، في قضاء الصوم دون الصلاة، أن الصلاة كثيرة بخلاف الصوم لا يجب في العام إلا شهر، وقضاؤه يسير، قضاؤه يسير، قد تحيض 5 أيام في هذا الشهر أو 7 أيام، وإن وافق حمل أو رضاع قد لا تحيض، بخلاف الصلاة قد تحيض 10 أيام، كم صلوات كثير، فيشق عليها، يشق عليها، وهذا تخفيف من الله عز وجل. قال والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توضأ ولا توضأ حتى تغتسل بعد الطهر. وهذه مسألة، لما قال حتى تغتسل بعد الطهر، هذه مسألة محل خلاف، يعني المرأة إذا حاضت ثم طهرت هل يجوز أن توضأ قبل الغسل ولا بعد الغسل؟ الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني تطهر من الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فحينئذ جمهور أهل العلم على أن الحائض إذا طهرت من الحيض لا توطأ إلا إذا اغتسلت. ابن حزم واختار هذا من معاصرين الشيخ الألباني رحمه الله يرون أنه يجوز بعد أن ترى الطهر إما بالقصة البيضاء أو الجفان، لكن الصحيح وظاهر الآية القرآنية أن ذلك لا يكون إلا بعد الاغتسال، بعد أن تطهر من حيضها ثم تغتسل. قال ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي ما عليها من الصيام. ثم قال والنفاس وهو الدم الخارج مع الدم الخارج بسبب الولادة، ودم الطلق في حكم النفاس وهو الدم الذي يخرج من المرأة أثناء آلام الولادة قبل الولادة بيوم أو يومين بشرط أن يصاحبه طلق. ما هو الطلق؟ الأشياء التي تعرفها المرأة إذا يعني شعرت بآلام الولادة وتكاد أن يخرج الطفل، ثم بعد ذلك تستريح قليلا، ثم يحصل لها من المشقة والعسر ما يحصل. الطلق هذا إذا خرج معه دم فهو دم النفاس، في حكم دم النفاس. وإن كان الدم خارج قبل الولادة بدون طلق، بدون طلق، فهو دم استحاضة، صلي وتصوم وتمتنع من زوجها. فالمهم أنها إذا نفست، إذا ولدت وخرج هذا الدم، سواء خرج هذا الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق أو مع الولادة وبعدها، فهو دم نفاس. أكثره كما يقول 40 يوما، وذلك لأن أم سلمة كانت تقول كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو 40 ليلة. هذا هو الغالب، الغالب على المرأة النفساء أنها تبقى هذا الوقت، الغالب على المرأة النفساء أنها تبقى 40 يوما، مع أن المرأة قد تطهر قبل هذا الوقت. المرأة النفساء قد تطهر قبل 40، قد تطهر بعد 20، بعد 10، بعد 15. فإذا طهرت، من النساء من يحملها الجهل بدين الله عز وجل يقول لا بتنتظر 40 ولا صلاة ولا صيام، تبقى إلى أن تكمل 40 مع أنها قد رأت الطهر أو حصل الجفاف قبل ذلك. إذا حصل الطهر أو الجفاف انقطع عنها الدم قبل 40 فإنها في حكم المرأة الطاهرة تماما، تغتسل وتصلي وتصوم، وإن كانت لا تتضرر بمعاشرة زوجها فله ذلك، فله ذلك. فلذلك قال النفاس أكثره 40. ما معنى أكثره 40 هنا؟ معناه أنه إذا زاد على 40 في حكم المستحاض، إذا زاد على 40 في حكم المستحاض. الشافعية يقولون يمكن أن يزيد ويصل إلى 60، المهم أنه إذا بقي الدم بعلاماته المعروفة حيضا أو نفاس بعلاماته المعروفة يأخذ الحكم، إذا انقطع قبل ذلك كذلك أيضا يعني أخذ الحكم وهو حكم المرأة الطاهرة. قالوا النفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله وهو كالحيض، أي في الأحكام، حيث أنها لا تصوم لا تصلي لا تدخل المسجد، الحائض لا يجوز لها دخول المسجد والنفساء، وهو مذهب الأئمة الأربع والفقهاء السبع وابن تيمية وابن القيم واللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، حتى حكى بعضهم إجماع، لكن المسألة فيها خلاف وإن كان يسيرا، لكن جماهير السلف والخلف على أن المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها دخول المسجد. وأدلة هذا كثيرة، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، ومعروف أن أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وحجرات أزواجه كنا إلى جوار المسجد والأبواب إلى داخل المسجد، فقال لعائشة ناوليني الخرقة، يعني بيدها تمدها من حجرتها وهو في المسجد، قالت إني حائض، يعني مستقر عندها أن الحائض ما تدخل المسجد، وكيف تدخل يدها وهي حائض؟ قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني الحيضة مش في اليد، دخل اليد ما يضر، الحيضة لو مدت يدها إلى المسجد ما يضر. وما أنكر عليها وقال لها، ومن قال إن الحيضة لا تدخل المسجد، ما أنكر عليها ذلك، أقرها على هذا، وإنما أنكر عليها أنها امتنعت من إدخال يدها ومد يدها بتلك الخرقة. فلذلك الحائض تأخذ حكم النفساء، والنفساء تأخذ حكم الحائض فيما سبق من المسائل وما قرره أهل العلم في هذا الباب. طيب يقول ولا حد لأقله، يعني أن النفاس ليس لأقله حد، ولهذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى قال إذا طهرت النفساء قبل 40 وجب عليها الغسل والصلاة والصيام في رمضان ولزوجها جماعها بالإجماع، ولزوجها جماعها بالإجماع. كيف البراءة الأصلية؟ عندنا حديث، عندنا مجموعة من الحديث، هذا منها ما يكون براءة أصلية مع وجود حديث، يعني مع وجود النص ما عاد يقال بالبراءة الأصلية، البراءة الأصلية هذا هو الأصل، فجاءت الأحاديث نقلت من البراءة الأصلية إلى غيره. قال لها ايوه، قال لها اصنعي افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. هذا في حق الجنوب، ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، والمرأة الحائض حدثها أعظم من حدث الجنوب، الحيض أكبر من جنابه. لا، لكن لو هناك ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة لها أحكام. لا، هذه طالما معارضها القصة البيضاء، لا سيما إذا كان الوقت يسير، يعني عبارة عن ساعتين ثلاث أو نصف يوم، فالوقت يسير، لكن تبقى يومين أو ثلاثة أيام هذا كثير، مع أن قد حصل الجفاف التام. إذا عاد شيخ الإسلام تيمية يقول الدم الحيض إذا وجد وجدت أحكام، وإذا ارتفع ارتفعت أحكام. لا، ما يلزم، يعني قد تبلغ المرأة بغير الحيض، يعني قد يتأخر فيها الحيض إلى 15 مثلا أو ما أشبه ذلك، يحصل عندها احتلام مثلا، يحصل عندها الإنزال، يحصل تفلك ثديين عند من يرى أن تفلك الثديين من علامات البلوغ، مع أن محل خلاف يعني هل تفلك الثديين والإنبات هل هو يعني علامة البلوغ أم لا. فلكن من أهل العلم من يرى أن الإنبات شعر الخشن تحت السرة، وبالنسبة للرجل اللحية، والمرأة تفلك الثديين، هم من يرى أن هذه علامات. فالمرأة قد يتأخر الحيض إلى ما بعد 15 سنة، وبلغت 15 سنة خلاص قد بلغ. لا ما عليه، أحسن أحسن ما نقول القانون، نقول قال الأصوليون في كتب أصول الفقه. طيب هو يعني مبني على ما جاء في كتب الفقه وكتب العلم، وهو ما يتعلق بأصول الفقه كامل الأهلية، ناقص الأهلية، من الصبي مثل المجنون، مثل المرأة إذا حصل عليها يعني مثل هذا، فيترتب عليه أحكام لا شك. لكن لو أنها بلغت بغير الحيض يعني وصلت سن 15 سنة خلاص بلغ حتى لو ما جاء الحيض. علامة البلوغ نعم، حتى لو كان في التاسع. والإمام الشافعي كما ذكر عنه أنه رأى جدة في 21 من عمره، يعني تزوجت بنت ثم ولد ولتسع، يعني ولدت 19 ثم زوجت ابنتها لتسع ثم بعد ذلك ابنتها اللي ولدت صارت جدة في 21 سنة. وقد ذكروا أن يعني بعض البلدان الحارة ومنها تهامة المرأة تحيض فيها سريعا. طيب محاضرة يوم غد إن شاء الله للشيخ أحمد بن ثابت الوصامي، وذلك في مسجد الفتح شارع تعز خلف فرز التعز. هل الحائض تلمس القرآن؟ لا، تقرأ عن ظهر قلب، أو أنها تأخذ المصحف بحائل قفاز أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر، وهذا القول الراجح. يقول سمعت بعض الإصلاحيين يقول على سبيل المسخرة هؤلاء علماء حيض ونفاس، قالوا هذا قال هذا خطيب مسجد كذا. قد قيل هذا، قد قاله بعض الخوارج لعبد الله بن عمر، قد قالوا مثل هذا، وقالوا في بعض أئمة السلف قالوا إن فقههم لا يخرج من سروال امرأة، يعني عبارة عن فقهاء حيض ونفاس فقط، قالوا إن فقههم لا يخرج من سروال امرأة. فمثل هذه السخرية قديم، ماذا تريد؟ والله عز وجل قد قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والله عز وجل يقول شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض سخر في القول غرورا. أتواصل به بل هم قوم أم هم قوم طاغون؟ يعني هذا قد قاله من قال من أهل الأهواء قديما، قالوا فقه هؤلاء لا يخرج من سروال المرأة، يقول عنهم مرجئة، وقالوا عنهم داهرون عملاء، وقالوا عنهم جبناء، وقالوا ما قالوا، مع ذلك لا يبقى إلا الحق. فأما الزبل فيذهب جفاء، وأما من ينفع الناس فيمكن في الأرض، والإنسان يصبر. يعني كما كان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول، يعني قال نسأل الله يصبر العلماء على ألسنة السفهاء، قال الله يرزق العلماء الصبر على ألسنة السفهاء، وهذا زيادة في أجرهم وليس ذلك بضارهم شيء، هذا لا يضرهم بل زيادة في رفع درجاته. ها؟ يقول هذا يعد هذا كفر. يعني لا أن يخطأ الإنسان في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة. ثم يعني مثل هؤلاء هم عندهم مثل هذا الحنق، ليش ما يشاركوا في الفتن وفي المنكرات التي يرون أنها صواب؟ هؤلاء مشغولون فقط حدثنا وأخبرنا والفتاوى وغيرها، يرون أن هذا يعني لأنهم ما يشتغلون بقضايا الأمة التي يزعمون أنهم يشتغلون بها لنقل الأمة من سيء إلى أسوأ، ومن ضيق إلى أضيق، ومن نكبة إلى أخرى، ومن غلا إلى أشد، ومن يعني مصيبة إلى أخرى، هذا الحاصل الواقع. فأما مسألة التكفير يعني ليست بالأمر الهين، ويعني يعني لا ينبغي الإنسان يطلق إذا كان الكلام يحتمل، فلا يحمله الإنسان على أسوأ المحامي. رغم أن يعني هذا ما يفرق عن صوت جاء يعني أنا يمكن سدد أقوال هذا الزيت يعني ما أقصد في مثال تقريب يعني الشدة الزمنية أقوال الأطفال ذكرت أنه يعني هناك نساء لا توجد على الخير لا وجد على الخير يعني كثير تقول مرأة يعني خلفة لا الخنثى هذه لها احكام اخرى لا خنثى احكام الزوج الزوج ثم تظهر مشاكل بين الزوج والزوجه ويتضح ان هذا قد لك ثم تعاد العمل عملي هذا قد حصل لكن هذه ليست مرأة اصلا هذه ما نسلم من امرأة هذا رجل بس يعني حصل عليه يعني جرت عليه اقدار الله عز وجل وتزوج وبعدها يعني فيعني قد حصل يعني وقعت عملية في الصفة الجمهوري حصل يعني من هذا ما حصل لا شك يعني الأشياء التي يعني للطب فيها مجال وفي غير الطب أيضا هناك مسائل يعني العالم يحيل في مسائل لأناس من أهل الاختصاص ما عندهم ثم يرفعون تقرير ما لهم علاقة بالفتوى ما يأتي الطبيب يقول له علي صلي ما تصلي عليك أن تفطر عليك كذا يقول له أنت إذا صمت ترتب على صيامك كذا وكذا من الأضرار سأل واحد من العلماء انظر ايش يقول لك ما يكون هو طبيب ويعني مفتي فتوى يعني كل واحد يحسنها فلكن يرجع إلى أهل الاختصاص في أبوابهم في سائر الأبواب في سائر الأبواب طالما أن المسألة تحتاج إلى أناس مختصين فنرجع إليهم ثم بعد ذلك يعني يبنى الحكم الشرعي على هذا في سواء في باب الطب أو في غير من الأبواب وما في العالم يقول لا مسألة ما بالله يعني يكون فيها كذا وكذا لا خلاص هذا قد يعني يحصل منه خطأ وجناية على الآخرين يعني إذا كان يعني هذا فقط يعني مجرد يعني صفار لأن الغالب على العملية القيصرية ما يخرج يعني الدم أصلا فإن رأت يعني أشياء أخرى ليست هي دم لا شرعا ولا لغة ولا عرفا ما تأخذ حكم المرأة نفسها يعني تتوضأ لكل صلاة يكون الصفر هذا ناقض للوضوء والغالب أن هذا قد لا يستمر قد يكون أيام يسيرة أو قد يعقبه يعني بعده دم الهرمونات المتعلقة بال جزاكم الله خير إلى هنا وإنتكم خير